ومن هنا إذا وقف الإنسان في هذا الموقف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت، ليس المقصود الدوران ولا الهرولة، المقصود أعظم من هذا كله وهو توحيد الله. وقل أن يقوم الإنسان بعمرة أو يقوم بحج والله لو أحاطت به كربات الدنيا كلها وهمومها وغمومها، وطاف طواف الموحدين وسعى سعي الموحدين، ولو أنه في كرب تضيق به عليه الأرض بما رحبت لجعل الله له من بين فجاج الكروب والهموم فرجا ومخرجا. العمرة والحج أمرهما عظيم، لكن لمن يستشعر هذا المعنى الأعظم وهو توحيد الله، ما جعلها الله لهز الرؤوس ولا جعلها لضرب الخطى، جعلها لإقامة ذكر الله وتوحيده سبحانه وتعالى. جعلك تسعى بين الصفا والمروة فتتذكر امرأة مكروبة ضعيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. إذا بها ضعيفة وإذا بابنها يستصرخها، أعظم ما يكون أن الأم إذا استصرخت من فلذة كبدها عطشانا يريد الماء فتذهب وتعود وتذهب وتعود 7 مرات وهي معلقة رجاءها بربها، لأنها قالت لإبراهيم: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال في المرة الأخيرة: لله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فلما وضعت هذا الموضع بأمر الله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، امرأة وصبيها في حالة من أشد الحالات، لا طعام ولا شراب، وما تركهم لله، قال ترك لمن لله. فهذا الترك الذي فيه استجابة لأمر الله عز وجل فيه الوحشة والوحدة، جعل الله هذا المكان مهوى قلوب المؤمنين إلى يوم الدين. فتجد الرجل يبلغ 70 سنة تقول له: ما أمنيتك؟ يقول: أتمنى أن أبلغ البيت. عزة من الله سبحانه وتعالى. هذه المكروبة المفجوعة بولدها تبحث عن الماء له وتسعى بين الصفا والمروة، فإذا بها تطلب، أخذت بالسبب، ما جلست وقالت يا رب وتركت الأسباب، فمضت وذهبت وذهبت ورجعت ذهبت ورجعت. كأن الله يأمرنا أن نتذكر، إذا كان هذه المرأة فجعت بهذا البلاء وضاقت عليها الأرض بما رحبت، أبى الله إلا أن يجعل تفريج كربها من تحت قدم ابنها، ما جعل أحد يأتي يسقيها الماء ويصب الماء يتمنن عليها، لا، بل جعل تفريج كربها من تحت قدم ولدها، كما ثم لم يجعل أن الولد يبحث بيديه، لا، إنما برجعه. فضرب جبريل عليه السلام بجناحه فانفجرت زمزم، فإذا بها ترى الماء يثور من تحت قدم ولدها. سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وعظمت عليك الهموم والغموم وأصبحت في ضيق وغلق العباد أبوابهم، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالذي يؤدي عمرته ويؤدي حجه يستشعر هذه المعاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.